عذرا رسول الله قصرت في وقت فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما جرة تهركم قد جمال الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وقت أصلال له لن تعرف عارف عارف عارف. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد في وقت أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقية في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يختف نوره لكن نور محمد الذي اختفى. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا ورى بشرا يرى بمحمد بين الورى. الجمع طيب كريم من هذه الرحاب الطيبة العاصرة. نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الآل البشير القرآن الكريم. وذلك العالم القرآن الداعي القارب بتحديد إذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود علي الإذاعي المعروف عزم وحباي مركز التقاليد بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلة التوفيق ولنا ولحضراتكم وحفظ الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين Thank you. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين Oh, yeah. وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا وكفى به بذنوب عبادي خبيرا الذي خلق السماوات وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا تبارك الذي وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وقمرا والذين يبيتون ليرون والذين يبيتون ليومهم سجدا والذين يقولون وكان بين ذلك إلا من تاب وآمن

السماء